يقول سجد وكان يشوف يجري الدم تبعه مجروح، اذا سجد يجري الدم، اذا صلى بالامام ما بيجري الدم، اذا صلى بالامام ما بيصير. ما صار الدم لكن سبب الف لم يخاف لكن بصدوره الم يترك السجود. اولا كقائد يحب ان يتصل فيه حتى انا التزم بها وانتو تلتزموا بها افضل من حل مطالة الكتاب، ولا نطلع مثل مسألة من عائلنا لانه انا هلا ما عندي نص فيها، اذا كان لي اخطاء وخمس ما لي صار ما لي انا حاضر الفقص كله، فانت عم تدي مسألة الان مو مذكورة بدنا نفتش عليها. مفاتيح شو كان يقول المسجد النسائي؟ روح ندور لك عليها. يجي يوم اثنين ثلاثة اثنى عشر في بعض المسائل حدثونا ان المفتي صار يرقص يقول وجدتها شو هي؟ سؤال من فترة صار له سنة عم يدور عليه. لا انت هلا بدي تسألني على ازارة هون موجودة في اوصف عليه. ومن هذا القيد حبيبي ما ذكره في الخلاصة انه لو كان اذا خرج للجماعة لا يحضر على القيام، ولو صلى في بيت صلى قائما يخرج اليها ويصلي قاعدا وهو الصحيح. ونقل عن شرح منية المصلي تصحيحا اخر انه يصلي في بيته قائما وهو الاظهر. ومن هذا النوع لو اضطر وعنده ميته ومال الغير فانه ياكل الميته بلا جرف المال الغير لانه اخذ ضرر. وعن بعض اصحابنا رحمهم الله من وجد طعام الغير لا تباح له الميته، يعني عكس حديث عكسه. وعن ابن سماعه الغصب اولى من الميته، لان الغصب ينزلع انا غصبت منها يوم ينفرد بصير معي مال بقلبي لا فقط. وبه أخذ الطحاوي وغيره وخيره الكرخي كذا في الدجالية. ولو اضطر المحرم وعنده ميتة وصيد حرم أكلها دونه على المعتمد. المحرم كأنما بجزء إيقاد ومحرم سواء إذا لا كنت ميتة. وفي البزارية لو كان الصيد مذبوحا فالصيد أولى اتفاقا، لأن مذبوح ذبح مو ميت أما ليس ميت. ولو اضطر وعنده صيد ومال الغير فالصيد أولى، وكذا الصيد أولى من دحر الإنسان. وعن محمد الصيد أولى من دحر الخنزير انت. وذكر الزيدعي في آخر كتاب الإكرام لو قال له لتلقين نفسك في النار أو من الجبل أو لأقتلن، وكان الإبقاء حينئذ بحيث لا ينجو منه ولكن فيه نوع خطة فله الخيار، إن شاء فعل ذلك وإن شاء لم يفعل وصبر حتى يقتل. عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه ابتلي ببليتين فيختار ما هو الأهون في زعمه، وعندهما يصبر ولا يفعل ذلك لأن مباشرة الفعل سعي في إهلاك نفسه فيصبر تحاميا عنه ما هو المفعل، إذا قتل وقد يحمل اسم الله. وأصله أن الحريق إذا وقع في سفينة وعلم أنه لو صبر فيها يحترق ولو وقع في الماء يغرق، فعنده يختار أيهما شاء وعندهما يصبر، ثم إذا ألقى نفسه في النار فاحترق فعل

جواز السلام على خلاف الخيار الدرك، ومنها ضمان الدرك جوز على خلاف الخيار. سأتك أنا الطاولة المين ليرة وكل يشتري هذه الجوز اللي يبدل الطاولة مؤلاء جايتين لها داخل الجيارة بعدين اللي يبقى حضر وبيستفد البيت اللي ياخذ مني وانا بدي اعمل. قلت لك انا سويت تبدا ثاني فني اي ضمان الدرس شوفها ان اذا طلعت الطاوله مستحقه للغير ضمان لها المال اللي انت دفعت. ومن ذلك جواز السلام على خلاف القياس. القياس انه انا بيع متاع وانت ما معك حقه اللي أجل لي بالثمن. أما بيعك شيء وأنا ما عندي يعني مخاسر الدراهم ما معها مضطر أنت للشراء. أما أنا بدي بيع شيء بساعة ما عندي أنت شو استفدت من الثمن؟ فيجب على خلاف القياس. وإذا شروطها ونزل فيها أكثر آية في كتاب الله. ومن ذلك جواز السلام على خلاف القياس لكونه بيع المعدوم. شو مخيل القياس؟ الإنسان شو بيبيع؟ الأشياء الموجودة الشيء مو موجود شو بيبيع؟ القياس المعقول يعني القياس المعقول. والنص نهى رسول الله أن يبيع الإنسان ما ليس عنده ورخص في السلام بكونه بيع المعدوم دفعا لحاجة المفاليس. إنه هذا مفلس ما معه لا معه قمح يبدرس لا معه آلة حرارة لا معه دافي يحفظ عليه. اجل عن التاجر تيار الحبوب او منتج تيار حبوب قال له بعتك الان قمح 100 قمح سألت يا رسول على انه القمحات اللي بدرس بعد 6 أشهر ويعطيك كتاب السلام 7 ياخذ المصاري الواحد يكون ذاتي يشتري محراب يشتري مسأمة يجيب الظروف أي حاجة تفعل لحاجة المفاري. ومنها جواز الاستصناع للحاجة. فقط أنا فتل عن الكندردي تجي صباح الكندردي ما تنزل رجل جاتي لكي أطول فيه أو تجي متوسطة فيه لا لكن ما لديه بس اللي تجي من هنجرة من النعم ولا في أيام العيد هو 10 أيام فضل فوق الياس في سالي الفضل أديس التحيطه 200 درهم هذا استثمار مو بي مو شرط أن يدفع الثمن الآن. ومنها جواز الاستثمار للحاجة. إذا أنا لشيء ما طلبت من الإسماعيلي ما راح أدعي ودخول الحمام مع جهالة مفسده فيها أديس أفقد الحمام وأديس أستعمل من الماء كلاهما مجهودان. حتى لو اتفقنا على مقدار يخرم المقدار وما يستعمله من مالها وشربة السقاء تمام هات سينا يأجل أنا عبسان قضى على حديث أفضل. ومنها الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر الدين على أهل البخارى وكذا بمصر مفهوم وقد سموه بيع الأمانة. يعني أنا لا بأتيك أعطيك أنت 100 ليرة ذهب وأنا خرجت حالي فيها 100 ليرة لمن حصل 100 ليرة دفعت 100 ليرة أنا خرجت حالي فيها 100 ليرة لمن حصل 100 ليرة دفعت 100 ليرة فسبت سمعت 100 ليرة رجع لك عن ضغط هذا بيع الوفاء وقد سموه بيع الأمانة. والشافعية يسمونه الرهن المعاد وهكذا سماه به في المزق وقد ذكرناه في كتاب الكنز من بعد خيار الشر. وفي الخنية والبغية يجوز للمختار الاقتراب بالربا يعني ربي في هذا في مئة خيار وضعتك أنا في الشهر ربح عليه مثلا 100,000 حتى في الشهر في الشهر 1,000 فين فائدة؟ تقول هذا سمنا أنا ممكن في واحد ربح اللي عمل جوزي على خلاف الشهر في الاستقرار بالطبع يعني المطاقة اللي وصل الحادث اللي يأس من حياته ومن عمله ومن تشكل. القاعدة الثالثة العادة المحكمة وأصلها قوله عليه الصلاة والسلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا. قال العلائي لم أجد مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ما رأى المسلمون حسنة فهو عند الله حسنة ذرعا موقوف على أمره مسؤول ولا بسبب الضعيف بعد كل البحث وكثرة الكتب والسؤال وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه أخرجه الإمام أحمد في مسنده. واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا. فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة كذا ذكره صحر الإسلام. فاختلف في عطف العادة على الاستعمال فقيل هما مترادفتان العادة والاستعمال في وقت. وقيل المراد من الاستعمال نقل اللفظ عن موضوعه الاصلي الى معناه المجازي شرعا وطلبة استعماله فيه. ومن العادة نقله الى معناه المجازي عرفا فتمامه في الكشف الكبير. وذكر السراج الهندي في كشف المغني العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند اطباع السليمة وهي أنواع ثلاثة: العرفية العامة كوضع القدم إذا حلت مين لا يضع قدمه في ذلك لا في المراد به ما يدخل لو دخل راكب ثابت وفالت الجافل ثم حط رجل يسير الجدار فلان لو وقف الله بس عمل فيه ما حنيت لأنه ما دخل. والعرفية الخاصة كاستصلاح كل طائفتين كاستصلاح كل طائفة مخصوصة سوي الاصطلاحات بكل علمه كالرفع للنحات والفرق والجمع والنقض للنظار متناظرين. والعرفية الشرعية كالصلاة والزكاة والحج تركت معانيها اللغوية بمعانيها الشرعية أيضا. ومما فضي على هذه القاعدة لتنمية الحقيقة الشرعية من تقول انت الصلاة لغة تقول صلاة دعاء وشرعا الأركان مفتتحة في التشكيل وتمام التشكيل فصارت حقيقة شرعية مقولة ربية. ومنها ومما خبي على هذه القاعدة حد الماء الجاري الأصح أنه ما يعده الناس جاريا. ومنها وقوع البحر الكثير في البر الأصح أن الكثير ما يستكثره الناظر. ومنها حد الماء الكثير بالحق الجاري الأصح تفويضه إلى رأي المبتلى به لا التقسيم بشيء من العشر في العشر لا التقسيم بشيء من العصر في العصر ونحوه. ومنها الحيض والنفاس، قالوا لو زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس ترد إلى أيام عادتها. ومن ذلك العمل المفسد للصلاة مفوض إلى الأرض. ومن ذلك العمل المفسد للصلاة مفوض إلى الأرض. العمل المفسد للصلاة مفوض إلى الأرض. ولو كان بحيث لو رآه رائد ظن أنه خرج الصلاة فسد صلاته. مو شرط تصد حرفات ولو حرف الوقت. فيها ظن أربع أقوال منها. قول الإبراء لمن رأى، قول الحركات الثلاث، قول العمل المقصود إذا فعل ولو حركة قليلة هذا الأمر مقصود، قول العمل الذي لا يتأتى إلا بيد في يدين. فلو كنت أنت حاجة وعملت بيد واحدة فجد الصلاة، والذي يتأتى بيد واحدة لو عملت بيد بينها ما تفسد. هذا قول الرابع. فمثلا يقول أنا لا بيد واحدة زررت الزر ما بيزرر إلا بيدين، لكن حزق مني فجد الصلاة وفك الزر تصدق بيد واحدة ينفك ولو فكرت بيتين هذا الوقت. ومنه سواء تناول الكمال الساقطة فخذ أو نسي. وفي إجارة الظهر تمام وصورت عم تستعجل منها حديثا ما بينباع فيه سبا الظهر وعم يقول ايه الناقة تعلق على ولده غيرها. ومنه قيل للمرأة التي تحضن ولد غيرها ظهر، وللرجل الحاضن أيضا ويجمع على أضآر أي تحت لا تحسهم طيب. وفي إلاء الظهر وفيما كان الصفيه من الأموال الربوية يعتبر فيه الأرض في كونه كليا أو كيديا أو وزنيا. الأمة يعرض انت بالكيل كلمه العدس بالسكر بالوزن السكر بالوزن. واما المنصوص على كيله او وزنه فلا اعتبار بالارض فيه بالتسمع عند النص عند ابي حنيفه او محمد رحمه الله خلافا لابيه رحمه الله. وقواه في فتح وقواه في فتح القديم هو أقول يوسف من باب الربا ولا خصوصية للربا، وإنما الأرض غير معتبر في المنصوص عليه. قال في الظهيرية من الصلاة وكان محمد بن الفضل يقول السرة إلى موضع نبات الشعر من العانة ليست بعورة. يتعامل العمال في الأبدان عن ذلك الموضع في الأبدان عن ذلك الموضع عند الإزار لكن لحط الإزار في إزارين كي نزل في الوزرة عن سلطر. وفي النزع عند العادة الظاهرة نور الفرج. وهذا ضعيف وبعيد لأن التعامل بخلاف النص لا يعتبر عندها إلى الطيبين. يعني الأفضل أنه لا عورة. وفي صوم يوم السبت فلا يقرأ بمن له عادة، وكذا صوم يومين قبله. والمذهب عدم كراهة الصوم بنية النفي مطلقا. ومنها مذهب عدم كراهة الصوم بنية النفي مطلقا. ومنها قبول الهدية للقاضي ممن له عادة في الإثم ممن له عادة في الإهداء له قبل تولياته بشرط أن لا يزيد على العادة، فإن زاد عليها رد الزائد. والأكل من الطعام المقدم له ضيافة إذا صليت الإجل. ومنها ألفاظ الواقفين تبتني على عرفهم كما في الوقت فتح الصغير وكذا لفظ الناجح والموسيق والحارس وكذا الأقارير تبتنى عليه إلا فيما نذكره وسيأتي في مسائل الأيمان وتتعلق بهذه القاعدة مباحث. المبحث الأول: لماذا تثبت العادة وفي ذلك فروع؟ الأول: العادة في باب الحج اختلف فيها فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله لا تثبت إلا بمرتين، وعند أبي يوسف رحمه الله تثبت بمرة واحدة قالوا عليه الفجر. وهذا الخلاف في الأصلية أو في الجعلية أو فيهما مستوفى في الخلاصة البحث وغيرها. الثاني: تعليم الكلب الصائد بتهيئته للصيد بأن يصير الترك عادة له، وذلك بفتح الأكل ثلاث مرات، بعثنا جابر الغاز ماء، بعثنا جاب طير ماء، بعثنا ست مرات المرة الرابعة الصين نحن نأكل منه. الثالث: لم أرى لماذا تثبت العادة بالإهجاء للقاضي المقتضية للقبول، هو المؤجس هو سوية العادة الشرطة، والله أنا أبنى ست قاضي كنت أهدي غير، وهلأ عم تهدي نفس المقدار لما أكثر المعتمد الأكثر ما بفرق، والمعتمد كمان لو ما كان يهدي لكن في بيناتهم قرابة ذات رحم محرى بيقبل منه، وبشرط انه ما يكون هذا اللي هذا بكله دعوة عند القاضي. وين؟ ما بعرف ما عاد شفتها وين هذا الجزء الاول كلامك مجمل وضح لي يا ابني واحد اثنين ثلاثه وعند ابي سبحان الله تثبت بمره واحده قالوا عليه الكسر. وهذا الخلاف في الاصليه او في الجاهليه او فيهما مستوفى هذا البحث في الخلاصه وغيرها ان العادي الأصلية مثل نعتبرها، لما العادية اللي نحن جعلناها اتفقنا أنا وياك عليها، أم العادي فيهما مع الأصلية اتفاق إلها فروع وأمثلة كثيرة موجودة في ذاك الكتاب اللي علق عليها مستوفى في الخلاصة. المبحث الثاني: إنما تعتبر العادة إذا اضطرد أو غلب، وإذا قال في البيت لو باع بدراهم أو دنانير وكان في بلد اختلف فيه النقود مع الاختلاف في المالية والرواد انصرف البيع إلى الأغلب، هذا عم يستعملوا لكن على قلة هذا الأكثر، قال في البداية بأنه هو المتعارف بين المنصرف المطلق إليه. ومنها لو باع لتاجرين في السوق شيئا بثمن ولم يصدقها بحلول ولا تأجيل، وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل جمعة قدرا معلوما انصرف إليه بلا بيع في هذا التاجر المفرد، فعند التاجر الجملي يأخذ من عنده قوائم ويحمل به شيء ما شرطه منه، فداخل يوم الخميس يمر عليه تأخذ دفعة الخميس الثاني داخل حتى الرابع حتى يكون حتى يوفي، هذا شيء جرت العادة به معروف الآن عند الباع. قال لي أن المعروف كالمشهود، ولكن إذا باعه المشتري تولية ولم يبين التأصيل للمشتري هل يكون للمشتري الخيار؟ فمنهم من أثبته والجمهور على أنه يبيعه مرابحة بلا بيان لكونه حالا بالعقد ذكر الزيلاني في التولية. مفهوم التولية نعم في وضع حمد الله. أربعة ثلاثين ثمانين وكانت مقامة ذلك كانت فيه بسنة الثلاثة المنون قد يكون في الثلاثين موضي عنوية ونحن لا نستعمل المرحانة لماذا نحن لا نستعمل نستعمل الأرض الآن والأوراق المتلقة الورقية ينصرف إليها هنا في بلادنا نحن في الليرة السورية روح على الأردن بالدينار الأردني روح على مصر ما بعرف الدينار المصري روح على أمريكا دولار أمريكا هيك العادة محكمة ومنها استئجار الكاتب قالوا الحبر عليه والأقلام والخيار قالوا الخيط والإبرة عليه عملا بالأرض وينبغي أن يكون الكحل على الكحاج الأرض فإذن ابتعثناها لعن بالكحاج الكحلها للفرشة هي الكحاج ومؤذي للكحل ومن هذا القبيل طعام العبد فإنه على المستأجر أجرني عبدا أنا عندي مني حبشي بكرة وكرة لما نعمل وجاهة نروح لعن بيت فلان ناخذ منكم ولما نصل الوجاهة يجي ابنه بدنا نقدم له الياس ونفتح ايماننا فاضيين حيرنا اجرنا العبد تبع الجمعة وجاهة وبعد الوجاهة يجي نسوان بعدين يجي رجال بعدين جلسة المخاطرة للناس بعدين جلسة العقد بعدين الزفاف كل بيت هاي فيها خدمة طيب متى جاء العبد في الوضوح لعن في دفول عنده لا وعام العبد فإنه على المستأجر بخلاف على حرف الدافع فإنه على المؤذن وما الفرق بينهما إلا هيك العادة ابن أنا بطلع على الحج وبيجي هذا العكام بيجيب لي الجمال يركبني عليه بيجي أنا اشتري من الجمال تعامله العكام اللي طالع معي يعرفه كذا حتى لو شرط على المستأجر طعام الجمال فسد كما في البزارية بخلاف استئذان الضرر بطعامها أو كسوتها فإنه جائز وإن كان مجهولا للعرف بعدين تضيف مع ذلك تعليل آخر إن العادة عنا ولد نحن واستأذننا الضرر مشان تضعه إن نجيب له أطيب الأكلات وأحلاها وألذ إلها عشان تتغذى حتى يطلع حبيبا منيح وتفرع على أن على كتلاب على مالكها دون المستأجر لأن المستأجر لو تركها بلا على حتى مات جوعان لم يضمن كما في البزازية ومنها ما في وقت القنية بعث شمعا في شهر رمضان إلى المسجد فاحترق يعني تعالوا وضوء في المسجد وبقي منه سدسه أو دونه دون السدس ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع فإنه لسعته على ملك الدافع أيوة. ولو كان العرف في ذلك الموضع أن الإمام أو المؤذن يأخذه بغير صريح الإذن في ذلك كان له ذلك إذا كان هيك العرف ومنها البطالة في المدارس كأيام الأعياد يوم عاشوراء شهر رمضان في دروس الفقه لم أرها صريحة في كلامي والمسألة على وجهين فإن كانت مشروطة لم يثبت من المعلوم شيء أنه كتب هذا الواقع أنه يدخل الدرس الفلاني له بالسنة كذا أو بالشهر كذا وأيام رمضان وأيام الجمع والأعياد له أن يتخلى أي مشروطة له ذلك وإلا فينبغي أن تلحق في بطالة القاضي إذا كان موصل وقد اختلفوا في أخذ القاضي ما رتب له من بيت المال في يوم بطالته فقال في المحيط إنه يأخذ في يوم البطالة لأنه يستريح اليوم الثاني وقيل لا يأخذ انتهى وفي المنيا القاضي

من العشر والخراج في الوصف، فإنهم يختلفون في الشروط، وكذلك اصطلاح كل بلد، فإن أهل الشام يتلقون دروس الحديث في السماء، ويتكلم المدبر في بعض الأوقات، بخلاف المصريين فإن العادة جرت بينهم في هذه الأعصار بالجمع بين الأمرين بحسب ما يقرأ فيها من الحديث. فصل في تعارض العرف مع الشرع. فصل في تعارض العرف مع الشرع، فإذا تعارضا قدم وصوبا في الأيمان، فإذا بظاهر الشمس إذا عند الشمس تراجع، وإن سماها الله تعالى تراجعا وبصرا.